قال ذكر إثبات الإيمان للمقر بالشهادتين معا. قال أخبرنا الفضل بن حباب قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن عدي ابن أبي عدي عن حجاج بن الصواف قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال كانت لي غنيمة ترعاها جارية لي في سبل أحد والجوانية وطلعت عليها ذات يوم وقد ذهبت الذئب منها بشاح وأنا من بني آدم آكف كما يعتفون وفتكتها صفحة فعظم ذلك علي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أفلا أعتقها قال ائتني بها فأتيته بها فقال أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فإنها مؤمنة. نعم هذا الحديث يدل على أن يصيب الشهادتين يكون مؤمنا. هذا الحديث بعض الحسن سنراه مثل في الصحيح أبيان له جارية عجمية مع الغنم خلف أحد طلع عليها وهي ترعى ترعى الزيت أخذ شاتا وأكلها غضب عليها فكيف تركين بيض يأكل الشات وفكها فكها ثم عظم على الجارية قال أنا مسكينة ما أمر يعني لسنا حيلة استطاع تخلص الجر فعظم لا يحامل وراح وقال يا رسول الله نعم فكفت عليه فطاع مع النبي عظم على الجارية قال يا رسول الله أعتقها وقال أما إني فلن تفعل لك حتى النعم وكما قال أنا فقال يأتني بها قال أعتقها يا رسول الله أتني بها اشتذرها قال أين الله قال السماء قال من أنا قال أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة يجب هذا العلم على أساس العلوم أن الله فوق العرش في السماء ويرد المعطلة الذين يقولون ليس عن الذي أي معطلة وليس عن ما في أي ولا ترفع الصحف في السماء لو رفعت الصحف عند السهم يقطع الصحف تحذر أن ترفع الصحف عند السهم يقطع الصحف يقول هذا تنقص في الله يعني الله في مكان معين هو في كل مكان الله أمام ويقول ان يعترضون على النبي صلى الله عليه وسلم يقول اين الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم سؤال فاسد ما يفعل هذا يعني لكن هذه الجار يعجب بها سال سؤال فاسد الى سرعه لها واقرها على جواب فاسد حتى يفتحه الرسول عليه الصلاه والسلام يقول مقصود الرسول من الله ما مقصود اين الله مقصود من الله لكن قال اين الله قال سم الجار يعجب بها ما تفعل الا هذا الرسول ما يعجب من الله الرسول اصحى ما يذكرون الا ثم من احفظ حرفه واين فات حرفه هؤلاء العباد بلغتهم الحال الى ان يفهم النبي عليه الصلاه والسلام لان في هذا يناقض مذهبهم يقول ما يقال ان الله سبحانه لان هذا تحيز يتنقص لله ليكون في مكان جهل متحيز لا يتنقص لله فاذا الله ما يكون في مكان واين يسال به عن المكان لهذا اتهم الرسول عليه الصلاه والسلام قال له قال حاسب ما يناسب لكن اضطر الى هذا السؤال لان الجاري هذين ما فهم الا هذا واقرها لما قال السماء اقرها على جواب حاسب لان هذا هذا الذي تفهم ما تفهم الا هذا الله سبحانه وتعالى نعم فالمؤلف يقول بان اقر بالشهادتين فهم لكن هل في شهاده ثانيه قال الله سبحانه يعني شهد شهد بالعلوم هذه الشهاده فاسفت أحدانية الله. نعم. قال ذكر بيان بأن الإمام أجزاء وشعب لها أعلى وأدنى. سيستر على تخريج الحديث. أخرجه ابن شيبة وأحمد ومسلم في المساجد كتاب تحرير الكلام في الصلاة. ولا علق عليه؟ ما تكلم بس على الجوالية في أوله وتشديد ثانية وكسر النون ويا مشددة موضع أبو المدينة وأسه أغضب. وفكسوه لقمت وجهه. وفق الله جل وعلا الله جل وعلا قال ان شاء الله في ذلك اخذ دروس بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله قال رحمه الله تعالى ذكر البيان بان الايمان اجزاء وشعب لها اعلى وادنى قال اخبرنا عبد الله بن محمد الاهدي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال حدثنا جرير قال حدثنا سهيل بن ابي صالح عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، فأرفعها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا رواه الشيخان. ولكن بخير الإيمان بضع وستون شعبة، ولكن مسلم الإيمان بضع وسبعون. ويدل على أن الأعمال داخل في مسمى الإيمان، ترد على المرجية الذي يقول أن الأعمال التي تدخل في الطريق سبع وسبعون شعبة كلها داخل في مسمى، حتى أن البيهقي رحمه الله تتبع هذه الشعب وأوصلها إلى أعلى الضفر فسمى الكتاب سماه شعب الإيمان، أوصلها إلى تسع سبعين أعلى الضفر من ثلاثة إلى تسعة تتبعها من النصوص. هذا في رد على المرجية الذي يقول الأعمال كل شيء من القلب فقط، أعمال القلوب وأعمال ليست داخل في مسمى الإيمان. مثل حديث وفي عبد الخير: أمركم بالإيمان بالله أتمنى من إبن الله الواحد الشهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء الصلاة، أدخل أعمال في مسمى الإيمان. نعم. قال أبو الشيخان أيضا رواه الشيخان وحديث عبد الخير رواه الشيخان. نعم. قال أبو حاتم: أشار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر إلى الشيء الذي هو فرض على المخاطبين في جميع الأحوال وجعله آل الإيمان، ثم أشار إلى لا أقول لا إله إلا الله، يعني المنظومة أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها نقطة الأذى، وبين الأعلى والأدنى شعبة الثابت، منها ما يكون شعبة الثابت ومنها ما يكون شعبة الإيمان، صلاة الشعبة والدفع الشعبة والصوم شعبة، أعلى كلمة التوحيد، وأدنى شيء مثل الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان وعمل القلب. نعم. قال أبو حاتم: قال أبو حاتم: أشار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر إلى الشيء الذي هو فرض على المخاطبين في جميع الأحوال. أجعله أعلى الإيمان، ثم أشار إلى الشيء الذي هو نفل للمخاطبين في كل الأوقات، فجعله أدنى الإيمان. فدل ذلك على أن كل شيء فرض على المخاطبين في كل الأحوال، وكل شيء فرض على بعض المخاطبين في بعض الأحوال، وكل شيء هو نفل للمخاطبين في كل الأحوال، كله من الإيمان. ولو أما الشك في الشك في أحد العددين هو من سهيل بن صالح في الخبر، كذلك قاله معمر عن سهيل، يعني بضع وستون أو بضع وسبعون. وقد رواه سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح مرفوعا، وقال الإيمان بضع وستون شعبة. هذا البخاري. نعم. ولم يشك، وإنما تنكمنا خبر سليمان بن بلال في هذا الموضع، واقتصرنا على خبر سهيل بن أبي صالح. وإنما تركنا تركنا يعني تركنا منا عنه، وإنما تركنا وإنما تنكمنا خبر سليمان بن بلال في هذا الموضع، واقتصرنا على خبر سهيل بن أبي صالح لنبين أن الشك في الخبر ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو كلام سهيل بن أبي صالح كما ذكرنا. عند الرواية ستون ستون هذا أخر بهذا رد على بعض الأحناف المتعصبين، بعض الأحناف المتعصبين بمرجئة يرون أن داخل المتعصبين كل حديث في شك، الرواية يقول ستون سبعون أو ستون سبعون على هذا ما يعتمد، حتى نصف اللي ملحد أن الرواية داخل المتعصبين كلام باطل. نعم. على ذكر الخبر المنتشر يقول من زعم أن هذا الخبر تفرد به سهيل بن أبي صالح، قال أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا أبو قدامة، عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. قال أبو حاتم: اختصر سليمان بن بلال هذا الخبر فلم يذكر ذكر الأعلى والأدنى من الشعب، وقصر على ذكر الستين دون السبعين. الخبر في بضع وسبعين خبر متقص صحيح لا ارتياب فيه في ثبوته، وخبر سليمان بن بلال خبر مختصر غير متقصى. وأما البضع فهو اسم يقع على أحد الأجزاء الأعداد، لأن الحساب بناءه على ثلاثة أشياء: على الأعداد والفصول والترتيب. على إيش؟ الأعداد والفصول والترتيب. الأعداد من الواحد إلى التسعة، والفصول هي العشرات والمئون والألوف، والترتيب ما عدا ما ذكرنا. وقد تتبعت معنى الخبر مدة، وذلك أن مذهبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم قط إلا بفائدة، ولا من سننه شيء لا يعلم معناه. فجعلت أعد قراءات من الإيمان. أعد فجعلت أعد بن حاتم يعد أبو حاتم بن حبان يعد الشعر. فإذا هي تزيد على هذا العدد شيئا كثيرا. فرجعت إلى السنن فعددت كل طاعة عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان، فإذا هي تنقص من البضع والسبعين رجعت إلى ما بين الدفتين من كلام ربنا، فتلوته آية آية بالتدبر. وعددت كل طاعة عدها الله جل وعلا من الإيمان، فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين فضمنت الكتاب إلى السنن وأسقطت المعاد منها. فإذا كل شيء عده الله جل وعلا من الإيمان بكتابه، وكل طاعة جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان بسننه 79 شعبة لا يزيد عليها ولا ينقص، ولا ينقص منها شيء. إن شاء الله. يعني حبان عنده عناية. إن شاء الله. يقول رسول الله ضرع 70 شعبة، الإيمان ضرع 70 شعبة. ضرع 3-9. يعني يصل إنت نفسك 5. يقول جعلت عد كما سماه الله طاعة. وجدت تنقص في السبيل، تنقص هذا الوسيلة. فرجعت إلى السنة وعجزت كل طاعة سماها الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدت تنقص. ورجعت مرة أخرى دبرت القرآن آية عليه. ثم ضمنت ما في السنة إلى ما في الكتاب أسقطت المكرر. أسقطت المكرر فوصل فيها تسع سبيل. أسقطت المكرر. يعني ما عده الله طاعة وما عده الرسول طاعة. ضمنت الله هنا البعض المكرر أسقطه. فصار جنائك صلى الله عليه وسلم مثل بيحكي غافق لها بيحكي ثم اكتب شعب الإيمان وطريق الصحابين عدد يعني عدد الشعب تبعها من النصوص. نعم. علمت أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخبر أن الإيمان بضع وسبعون شعبة في الكتاب والسنة. نعم. فذكرت هذه المسألة بكمالها في ذكر شعبها أو شعبه في كتاب وصف الإيمان وشعبه. بما أرجو أن فيها الغنية للمتأمل إذا تأملها. فذكرت شعبه في كتاب وصف الإيمان وشعبه. عليك عليك. قال القاضي عياض فيما نقله الحافظ فتح تكلف جماعة حصر هذه الشعب في طريق الاجتهاد، وفي الحكم بكون ذلك هو المراد شعوبة. تكلف جماعة في حصر تكلف جماعة حصر هذه الشعب. تكلف عليك بالفعل. نعم تكلفوا يعني. وفي الحكم بكون ذلك هو المراد صعوبة، ولا يقدح عدم معرفة حصر ذلك على التفصيل في الإيمان. قال الحافظ وأقربها إلى الصواب طريقة ابن حبان، لكن لم نقف على بيانها من كلامه، وقد لخصته مما أورده ما أذكره وهو وقد لخصت مما أورده ما أذكره وهو ثم صراحة. ما يقول هذا؟ هذا الشعيب. قد لخصت ايش؟ حافظ يقول وقال حافظ واقربها الى الصواب طريقة ابن حبان، لكن لم نقف على بيانها من كلامه، وقد لخصت مما اورده ما اذكره وهو ثم سرده. هم اوردوه يعني اوردوه العلماء يعني. نعم. قال بما ارجو ان في الغنية المتأمل اذا تأملها فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب. والدليل على أن الإيمان أجزاء بشعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خبر عبد الله بن دينار الإيمان بضع وسبعون شعبة على شهادة أن لا إله إلا الله، فذكر جزءا من أجزاء شعبه هي كلها فرض على المخاطبين في جميع الأحوال، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقل عني رسول الله، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار وما يشبه هذا من أجزاء هذه الشعبة. لأنه لم يقل إيه؟ وأني رسول الله؟ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقل وأني رسول الله. تحت تتكلم في التحية يطرح ودخل هنا. يطرح في السادسة في الثالثة. نعم. والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار وما يشبه هذا من أجزاء هذه الشعبة. واقتصر على ذكر جزء واحد منها حيث قال أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله. فدل هذا على أن سائر الأجزاء من هذه الشعبة كلها من الإيمان. ثم عطف فقال وأدناها إماطة الأذى على الطريق، وذكر جزءا من أجزاء شعبة هي نفل كلها للمخاطبين في كل الأوقات. هي نفل كلها للمخاطبين في كل الأوقات، فدل ذلك على أن سائر الأجزاء التي هي من هذه الشعبة وكل جزء من أجزاء الشعب التي هي من بين الجزئين المذكورين في هذا الخبر اللذين هما من أعلى الإيمان وأدناه كلهم من الإيمان. يعني ذكر أعلاها وأدناه وترك ما بينهما من الشعب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان، فهو لفظة أطلقت على الشيء بكناية سببه. على بكناية سببه. وذلك أن الحياء جبلة في الإنسان، فمن الناس من يكثر فيه ومنهم من يقل ذلك فيه، وهذا دليل صحيح على زيادة الإيمان ونقصانه، لأن الناس ليسوا كلهم على مرتبة واحدة في الحياء، فلما استحال استواءهم على مرتبة واحدة فيه صح أن من وجد فيه أكثر كان إيمانه أزيد، ومن وجد فيه منه أقل كان إيمانه أنقص. والحياء في نفسه هو الشيء الحائل بين المرء وبين ما يباعده من ربه عن المحظورات، فكأنه صلى الله عليه وسلم فلما استحال استواءه على مرتبة واحدة فيه صح أن من وجد فيه أكثر كان إيمانه أزيد، ومن وجد فيه منه أقل كان إيمانه أنقص. والحياء في نفسه هو الشيء الحائل بين المرء وبين ما يباعده من ربه عن المحظورات، فكأنه صلى الله عليه وسلم جعل طرف المحظورات شعبة من الإيمان بإطلاق اسم الحياء عليه على ما ذكرناه. رحمه الله طول على هذا. نعم. قال ذكر إخباري عن وصف الإسلام والإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حبان رحمه الله تعالى ذكر الإخبار عن وصف الإسلام والإيمان بذكر جوامع شعبهما. قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال ذكر الإخبار عن وصف الإسلام والإيمان بذكر جوامع شعبهما. قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن المنهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن زريدة عن يحيى بن معمر قال قال خرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن المنهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن زريدة عن يحيى بن معمر قال خرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، وقلنا لعلنا لقينا رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نسأله عن القدر فلقينا ابن عمر، فظننت أنه يصل الكلام إليه، فقلنا يا أبا عبد الرحمن قد ظهر عندنا أناس يقرؤون القرآن يتقفرون العلم تقفرا. يتقفرون أن يطلبون العلم، يقرؤون القرآن ذو بصرة، الناس يقرؤون القرآن ويطلبون العلم، لكن عندها هذه العقيدة الخبيثة يكون القدر. نعم. يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، يعني يسمى القدر يقول ما في قدر ما قدر الله شيء، وأن الأمر أنف يعني مستأنف وجديد ما يعلم به الله حتى يقع، إذا وقع عليه هذا سفر. هذا القدر هذا الأولى الذي أنكروا عيب الله ووصل نسب الله إلى الجهة انقرضوا هؤلاء، ثم تكس السفة عام في القدر الذي ليس يكون العلم والشفاء ولكن يكون عموم من الشيعة عموم الإرادة وعموم الخلق. نعم. قال فإن لقيتهم فأعلمهم أني منهم بريء وهم مني براء، والذي يحلف به ابن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ثم لم يؤمن بالقدر لم يقبل منه. ثم قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا إذ جاءه رجل شديد سواد اللحية شديد بياض الثياب فوضع ركبته على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ما الإسلام؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. هذه صلاة الإسلام الواحد، هذه صلاة الإسلام الواحد، تعمق الصلاتين الصلاة والزكاة والصوم الواحد، هذه صلاة الإسلام الواحد. نعم. قال صدق فعجبنا من سؤاله إياه وتصديقه إياه. قال فأخبرني ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره حلوه ومره. قال صدق. قال فعجبنا من سؤاله إياه. هذا خطاب الإيمان. الإيمان أمور باطلة. الإيمان بالله صفات باطلة. الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان الإسلام صفات الله. قال فعجبنا من سؤاله إياه وتصديقه إياه. قال فأخبرني ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني متى الساعة؟ قال من يسأل بأعلم من السائل. قال فما أماراتها؟ قال أن ترد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في بنيان. قال فتولى وذهب. فقال عمر فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال يا عمر أتدري من الرجل؟ قلت لا. قال ذاك جبريل أتاكم وأعلمكم دينكم. نعم. هذا رواه الإمام الصحيحين أولا ورواه الشيخان الحجري ورواه الصفر. نعم. فيه الحديث في ذلك خصال الإسلام خصال الإيمان. وفي آخر الحديث قال أخذ يدعى منكم دينكم وفي آخر الأمر دينكم يدل على أن الدين له مراتب الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان. الدين اسم المراتب الثلاثة. المؤلف أتى به بين خصال الإسلام وخصال الإيمان. كتاب التنزلة تعريف ذكر إخبار عن وصف الإسلام والإيمان. نعم. بذكر جوامع سؤاله. نعم. وهذا المحفظ من العلم أن الإسلام والإيمان يختلف معناهما بالاقتران والاقتران والاقتران والتجرد. فإذا اقترن أحسن في هذا الحديث عز وجل خسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وخسر الإيمان بالأعمال الباطنة. فإذا جاء أحدهما وحده لأطلق أحدهما دخل في الآخر. إن الدين عند أهل الإسلام يشفى الأعمال الباطنة والظاهرة. والإيمان كذلك. الإيمان إذا أعطيت رحمة دخل في الإسلام والإيمان. هذا هو الصواب. أما إذا اجتمع يكون كل واحد منهم معنى. فإذا تجرد أحدهما دخل في الآخر. إذا الإيمان وحده أو الدين أو الإسلام شمل ويزيد في الآخر. فإذا اجتمع قال كل واحد منهم معنى. كم في حديث جبريل. قال الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة. نعم. قال ذكر خبر ثاني أوهم من لم يكتب صناعة الحديث أن الإيمان بكماله هو الإقرار باللسان دون أن يقرنه الأعمال بالأعضاء. دون أن يقرنه الأعمال بالأعضاء. نعم. قال أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير قال حدثنا إبراهيم بن غصان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن الأعمش وحبيب بن أبي ثابت وعبد العزيز بن غطيح عن زيد بن وهب عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله دخل الجنه. قلت وان زنى وان سرق. قال وان زنى وان سرق. نعم. هذا هو الشيخان اشكال تخريجه قال حجر البخاري ومسلم. نعم. هذا فيه دليل على ان الموحد له الجنه ولو فعل الكبائر اذا ما فعل التوحيد لكن لا بد أن تجنة إن عادل لكن الناس على توبة تصبح على المصرف على الكبائر دخل جنة من أول يوم. وأما الناس على الكبائر في الزنا والسرقة وشرب الخمر فهو على حق مثلنا قد يعذب وقد يعتعل. إذا قالوا إن زنا وإن سرق لا بد أن تجنة لأنهم وحش ولو عذب ولو صبع عذاب على الزنا والسرقة وقد يعتعل لكن ولو سبت الناس. وحتى قال في الثالثة وإن رغي معاصي أبي ذر قال وإن زنى وسرق قال وإن سرق قال قال في الثالثة وإن رغي معاصي أبي ذر. فهذا حديث يظن بعض الناس أن الإيمان هو الإقرار فقط. قال لا يا هذا دخل الجنة وهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله لا بد من العرض الإيمان إذا تطرح لا بد من العرض لا بد من أدعي الواجبات إذا تمكن الصلاة لا بد منها فالمصلي يرفع من الصلاة فلا ما يفعل قول لا إله إلا الله لأن الصلاة شرط من صحته لا إله إلا الله إذا قال لا إله إلا الله وانتهى عن الصلاة فسقط سقط الصحيح نعوذ بالله ايش قال المسلم من قال لا إله إلا الله قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة نعم. وقال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق ذكر إيش ذكر خبر الثالث ذكر خبر ثاني أوهم من لم يحصل صناعة الحديث أن الإيمان بكمال هو الإقرار باللسان دون أن يقرنه الأعمال بالأعضاء نعم ذكر ضم الله هذا بعض هذا الإيمان ذكر رسول الله شعبة فعلاها قول لا إله إلا الله وإلا رب الأربع عن طريق الحياة شعبة من الإيمان قال لا إله إلا الله دخل الجنة يعني قال على إخلاص الصدق على إخلاص الصدق وعن صدق قد يكون منافقا قال عن يقين كله يقول عن إخلاص الصدق لا بد أن يعمل هيك نعم إذا لم يعمل دل على غير صدق غير مخلص لا بد أن يعمل هذا الحديث قد يحسبه بعض الجهلة لأن الإيمان مجرد إقرار باللسان على بعض الذي يقول لا إله إلا الله إخلاص وصدق لا بد أن يعمل فإذا لم يعمل إلا على أنه ما قال على قصد رجع قوية فيها قال لأنه حارقا من قلبه قد يكون مخلصا وقلوبا صادقا ومن قال ما قال لا إله إلا الله تهرب بما يعود من دون الله النصوص ظن بعض هذا بعض نعم لا بد أن يتوب من المكفر نعم نعم لا بد أن يكون من هذا المفسد مثلا إذا كان شرط الصلاة لا بد أن يتوب وحفظ الصلاة شرط الدين لا بد أن يتوب وشرط الدين لا بد أن يتوب وجد الإسلام ورسل الإسلام الدين وهكذا أما إذا صرع المفسد ينتقل عنه ينتقل شريعة الإسلام سنة أتم أهل أبدان أولا ينتقل مكونه سنة كن وحين عوض نصر الله السلام والعافية أنصر وجب الصلاة وجب الزكاة ولا ثاب ما ثاب من سجد الصلاة راح ما يفعل مع الشيطة أبو لهب أبو جهل يصلي ثم العصورة يعبدون الله خيرا لكن يعبدون الله والأجر معه يتحجون يتحجون ويمنعون الظلم ما هذا نفع هذا مع الشرك الشرك ما تنفع الأعمال مع الشرك المشركون يعبدون الله ولهذا قالوا اعبدوا الله نفسنا ونعبد الله نفسنا ونجد في بعض المسافرون لا اعبد ما تعبد ولا تعبد ما اعبد المشركون هم لا يعبدون الله والله لكن عبدنا معه نعم الله السلام عليكم نعم قال ذكر خبر المبتدع قول من زعم من أئمتنا ان هذا خبر كان بمكة في اول الاسلام قبل نزول الاحكام ايه ذكره ذكر الخبر المبتدع قول من زعم من أئمتنا أن هذا الخبر كان بمكة في أول الإسلام قبل نزول الأحكام. إيه كما قال الله ما دخل جنة. قالون هذا في أول الإسلام. ليس بالصحيح. نعم. قال أخبرنا حسين بن عبد الله بن يزيد القطان في الرقة. قال حدثنا هشام بن عمار. قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش. عن زيد بن وهب. قال أشهد لسمعت أبا ذر بالربدة يقول. الربدة. بالربدة يقول. مكارث من الربدة نعم. كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرة المدينة. أخبرنا أحد فقال يا أبا ذر ما يسرني أن أحدا لي ذهبا أمشي وعندي منه دينار إلا أصرفه لدين ثم مشى ومشيت معه فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله سعديك فقال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة ثم قال يا أبا ذر لا تبغ حتى آتيك حتى آتيك ثم انطلق حتى سوارا فسمعت صوتا فقلت انطلق ثم ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم قلت انطلق فنقلت لك ابا اذهب حق على النبي لكن ذكر قوله لا تبقى مسارك اتحرك مسارك حتى عافيه الا لما سمع قلت كان خاف على النبي قال ابا اذهب شوف ماذا حصل لك نعم ثم ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لي فلبثت حتى جاء فقلت يا رسول الله اني سمعت صوتا فاردت ان ادركك فذكرت قولك لي فقال بعد جبريل اتاني فاخبرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال أخبرناه القطان في عهده قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ذكر الخبر المذهب قول من زعم من أئمتنا أن هذا الخبر كان بمكة في أول الإسلام قبل نزول الأحكام. نعم هذا فيها الذي أمر به صدق فهم الأقلون. هذا قرار الشيخ سلم عليه قال الصحابة الخير. نعم ذكر خبر عظم عالما من الناس أن الإيمان هو الإقرار بالله وحده دون أن تكون طاعات من شعبه. قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد بن الأحمر عن أبي مالك بن الأشجعي قال سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وحد الله وكفر بما يعبد من دونه حرم ماله ودمه وحسابه على الله. نعم هذا وهذا الحديث فيه دليل على أن العمل داخل من صدر الإيمان. وحد الله وحد الله لا بد أن يأتي بالعمل. من شروط التوحيد الصلاة والبعد عن الشرك. ذكر ايش؟ ذكر قال ذكر خبر أوهم عالما من الناس أوهم عالما عالما عالما من الناس أن الإيمان هو الإقرار بالله وحده دون أن تكون طاعات من شعبه. من وحد الله إيش من وحد مثل قال من وحد الله وكفر بما يعبد من دونه حرم ماله ودمه وحسابه على الله. نعم هو كفر بما يعبد كفر وحد الله وكفر بما يعبد من دونه عبد من الله وحد الله لا بد فيه من أداء الشروط ثم تعمل تكون عمل الخالق ثم يؤدي ما وجب الله عليه من شروط الإيمان وصفات الإيمان. يقول كفر بما يعبد من دون الله الشرك جميع أنواعه إشكال تحقيق. قال عفوا الله أخرجه مسلم. نعم في دليل على أنه لا بد من شيئين إيمان بالله وكفر بالله. لا توحيد الى هذه الامور امن بالله فقط من وحد الله وكفر بالطاغوت فلا كفر بالمعبود من الله. قال سبحانه وتعالى يؤمن بالطاغوت من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى. نعم قال ذكر وصف قوله صلى الله عليه وسلم وحد الله وكفر بما يعبد من دونه. قال اخبرنا عمر ذكر وصف قوله صلى الله عليه وسلم نعم وحد الله وكفر بما يعبد من دونه. نعم قال اخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي جمرة قال كنت اترجم بين ابن عباس وبين الناس واتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر قال ان وفد عبد القيس اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفد او من القوم؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم ابو الوفد خير خزايا ولا ندامة. قالوا يا رسول الله انا اتيك من فقة بعيدة إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنثم والمزفلس. قال شعبة وربما قال والنقيص وربما قال المخير وقال احفظوه وأخبروه من وراءكم. نعم هذا يفسر الحديث من وحد الله فسر الإيمان بالأعمال هذا مع الصحب حيث وفي عبد الخير. هذا رواه الشيخ قال أمركم بالإيمان بالله لا تدرون بالإيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأداء الخمس. إذا فسر الإيمان بهذه الأعمال هذا المؤلف يقول هذا يفسر حديث هذا من وحد الله وتوحد الله بأن أتى بالعمل لتوحيد الله النطق الشافعي، توحيد الله والصلاة والزكاة والصوم وأداء الصوم، هذا يفسر يقول ما يفسر حديث السابق شافعه الشيخان. نعم سلم عليه المؤلف. نعم صح. بعد ذكر البيان بأن الإيمان والإسلام شعب وأجزاء. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه: ذكر البيان بأن الإيمان والإسلام شعب وأجزاء غير ما ذكرنا في خبر ابن عباس وابن عمر بحكم الأمينين محمد وجبريل عليهما السلام. بحكم الأمينين. نعم. قال أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا يوسف بن واضح الهاشمي قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن يحيى بن يعمر قال قلت يا أبا عبد الرحمن يعني بن عمر إن أقواما يزعمون أن ليس قدر، قال هل عندنا منهم أحد؟ قلت لا. قال تعبدهم عني إذا لقيتهم، إن ابن عمر يبرأ إلى الله منكم وأنتم براء منه. قال حدثنا عمر بن الخطاب قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس إذ جاءه رجل ليس عليه شحناء سفر وليس من أهل البلد يتخطى حتى ورك فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال نعم. قال صدقت. قال يا محمد ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالجنة والنار والميزان وتؤمن بالبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن؟ قال نعم. قال صدقت. قال يا محمد ما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعمل بالله كأنك تراه، فإنك إن لا تراه فإنه يراك. قال فإذا فعلت ذلك فأنا محسن؟ قال نعم. قال صدقت. قال فمتى الساعة؟ قال سبحان الله، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن إن شئت نبهتك عن أشراطها. قال أجل. قال إذا رأيت العالة الكفاة العراة يتطاولون في البنيان وكانوا ملوكا. قال ما العالة الكفاة العراة؟ قال العري. قال وإذا رأيت العري قال وإذا رأيت الأمة ترد رأسها فذلك من أشراط الساعة. قال صدقت. ثم نهض فولى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل فطلبناه كل مرة فلم نقدر عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما هذا؟ هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم، خذوا عنه والذي نفسي بيده ما شبه علي منذ أتاني قبل مرتي هذه وما عرفته حتى ولى. قال أبو حاتم تفرج سليمان السيمي بقوله خذوا عنه وبقوله تعتمر وتغتسل وتتم الوضوء. قال أبو حاتم تفرج سليمان السيمي بقوله خذوا عنه وبقوله تعتمر وتغتسل وتتم الوضوء. لكن من ثقة هذا حل كبير مشهور طويل في بيان الإسلام والإيمان والإحسان وشروط الساعة، ثم قال أتاك معلمكم دينكم، فدل على أن الدين مرات الثلاث الإسلام والإيمان والإحسان، هي أن الإسلام إذا اجتمع مع الإيمان يدخل الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بأعمال القلوب. ترجمة بعض في صلاة الإيمان. ذكر البيان بأن الإيمان والإسلام شعب وأجزاء غير ما ذكرنا في خبر ابن عباس وابن عمر بحكم الأمينين محمد وجبريل عليهم السلام. طيب جهاز في هذا الرواية ما شبه عليهم في هذا الرواية في ابن عباس. نعم حافظ. نعم عرفت الله أعلم أن يحسن معرفة اسمه ما عرف أنه متفهم يعني بأشياء لأنه خليقه يتصل بداعي أو أنه جعل بعد ذلك الله لأنه قال سبب ثمانية ثلاثة أيام تعرف في بعض ثلاثة لا في وجوب العمرة هنا ما في وجوب العمرة سجل سجل على وجوب العمرة بعضهم قال فيها وقال أنها زائدها أن هذه شاذة نعم في أخطر يعني قريب الخبر لكن الكلام في التفرد يعني النسائي والجماعة المقدمون يرون أن التفرد يكون شيء والمتأخرون في الحال الحي والجماعة يرون أن إذا كان ثقة مختلفة فلا تكون شيء لأن الثقة مقبولة نعم بعد ذكر البيان بأن الإيمان بكل ما جاء به النصر صلى الله عليه وسلم من الإيمان قال أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي بالبصرة قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن قاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وآمنوا به وبما جئت به عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تفرد به الدراوردي قال الشيخ الشيخ وآمنوا به وبما جئت فكما يكفي ذكر البيان بأن الإيمان بكل ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم من الإيمان نعم هذا واجب تفرد إيش تفرد إيش قال تفرد به الدراوردي قاله الشيخ قال على الشيخ قال الشيخ هذا وهم ابن حبان تابعه عليه روح بن قاسم وسعيد بن سلمة بن ابي حزام ثم تقدم بالتخريج خرج الى الدراوي بعين قال الشيخ قال الشيخ استثنى ما تكلم شو الاستاذ قال وهم قال هذا وهم ابن حبان تابعه عليه روح بن قاسم وسعيد بن سلمة بن ابي حزام ثم تقدم بالتخريج تفرد بقولها ايش؟ قال عام نوبي وما جئت به. الشيخ بن حبان قال الشيخ؟ قال الشيخ. ما بشرع الكلام هذا الشيخ؟ حاشية. حاشية ولا لا؟ الا ذكر هذه تفرد بن حبان. ولا قال عليها ما تكلم. قال بعد ذكر البيان. حاشية ما طول عليها. لا ما طول عليها. قال الشيخ هذا وهم الحبان. هذا يسأل المقدم المقدم المقدم الحبان صلاحته مراد نعم. باب البعض. نعم. قال ذكر البيان بأن الإيمان بكل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان الأمر به. قال أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى الموصلي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن عمرة قال حدثنا حرمي بن عمارة حدثنا شعبة عن واقد بن محمد عن أبيه علي بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله قال أبو حاتم تبرد به شعبة وفي هذا الخبر بيان واضح بأن الإيمان أجزاء وشعب تتباين أحوال المخاطبين فيها لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الخبر حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله في هذا البيان في هذا قال في هذا بيان واضح بأن الإيمان أجزاء وشعب تتباين أحوال المخاطبين فيها لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الخبر حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فهذا هو الإشارة إلى الشعبة التي هي فرض على المخاطبين في جميع الأحوال ثم قال ويقيم الصلاة ذكر الشيء الذي هو فرض على المخاطبين في بعض الأحوال ثم قال ويؤتي الزكاة ذكر الشيء الذي هو فرض على المخاطبين في بعض الأحوال ودل ذلك على أن كل شيء من الطاعات التي تشبه الأشياء الثلاثة التي ذكرناها في هذا الخبر من الإيمان فدل ذلك على أن كل شيء من الطاعات التي تشبه الأشياء الثلاثة قال ويقيم الصلاة، فذكر الشيء الذي هو فرض على المخاطبين في بعض الأحوال، ثم ذكر ويؤتي الزكاة، وذكر الشيء الذي هو فرض على المخاطبين في بعض الأحوال. فدل ذلك على أن كل شيء من الطاعات التي تشبه الأشياء الثلاثة التي ذكرناها في هذا الخبر من الإيمان. يعني ما يجب على كل أحد، وما يجب في بعض الأحد والبعض. نعم. قال ذكر إطلاق اسم الإيمان على من أتى ببعض أجزائه. نعم هذه تفرد بها بعضهم في داخل أخيرا اليوم الآخر. نعم اليوم الآخر داخله. نعم جعلت النزال لسان وكتفا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه ذكر إطلاق اسم الإيمان على من أتى ببعض أجزائه. قال أخبرنا عمران بن موسى بن جاشع قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله ما الإيمان؟ قال إذا صرفت حسناتك وساعدتك سيئاتك فأنت مؤمن. قال يا رسول الله فما الإثم؟ قال إذا حاك في قلبك شيء فدعه. قال شهاده الصحيح على شرط مسلم وأخرجه أحمد والطبراني صحيح وحاسم وفقر الذهبي. هذا يدل على إطلاق الإيمان على بعض الفينا. إذا صرفت الفقرة وساعدت مؤمن، هذا على الإيمان. يعني ولا يلزم لك أن يكون كامل الإيمان لكنه مؤمن، فأطلق الإيمان على جزء الإيمان. نعم. قال ذكر إطلاق اسم الإيمان على من أتى جزءا من بعض أجزائه. قال أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع قال حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عاصم بن محمد عن عامر بن الصمت عن معاوية بن إسحاق بن طلحة قال حدثني ثم استفتمني أن أحدث به ما حاشى معاوية. فذكر عامر قال سمعته وهو يقول حدثني عطاء بن يسار وهو قاضي المدينة قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون أمراء من بعدي يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن لا إيمان بعده. قال عطاء فحين سمعت الحديث منه انطلقت به إلى عبد الله بن عمر فأخبرته فقال أسمعت؟ فقال أنت سمعت بن مسعود يقول هذا؟ فالمدخل عليه في حديثه. قال عطاء فقلت هو مريض فما يمنعك أن تعوده؟ قال فانطلق بنا إليه. فانطلق وانطلقت معه وسأله عن شكواه ثم سأله عن الحديث. قال فخرج ابن عمر وهو يقلب كفه وهو يقول ما كان أبي أم عبد يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يقول ما كان أبي أم عبد يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أبو المسعود رضي الله عنه فشعد الحديث. قال ابن مسعود هو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون أمراء من بعدي يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن لا إيمان بعده. نعم هذا رأي مصر في السبيلة دون لا إيمان بعده، وفي أن من الإيمان مجاهدة المرأة باللسان وباليد، وأن إنكار المنكر يعني وهذا إنكار المنكر، هذا إنكار المنكر من الإيمان. نعم. قال ذكر إطلاق اسم الإيمان على من أتى بجزء من أجزاء شعب الإقرار. نعم على من أتى؟ من أتى بجزء من أجزاء شعب الإقرار. الإقرار ذكر ذكر إطلاق اسم الإمام نعم. على من أتى بجزء من أجزاء شعب الإطلاق. نعم. قال أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن يدعي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن العبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. هذا ذكر إطلاق اسم الإيمان على من أتى بجزء من أجزاء الشعبة التي هي المعرفة. في ذكر أجزاء الإيمان أستغل هذا لا على من أتى بالإقرار، على من أتى بجزء من أجزاء شعب الإقرار. هذا المثل. قال عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن العبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. يعني لابد أن يقر بذلك. قال أخرجه الحاكم والطيالسي ومن طريقه الترمذي وأخرجه أحمد. على ذكر إطلاق إطلاق من الإيمان قد ذكر شعب الإيمان. نعم. قال ذكر إطلاق اسم الإيمان على من أتى بجزء من أجزاء الشعبة التي هي المعرفة. نعم. قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ قال حدثنا أبي عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن الإيمان الكامل. يعني لما الكامل حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فإذا قدم محبة السلم من هذه قدم محبة الولد والوالد والوالد على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يكون هناك. قال ذكر إطلاق اسم الإيمان على من أتى بجزء من أجزاء الشعبة التي هي المعرفة. نعم. متفارق. اللي يقرأ المعرفة يكون يعرف على الشيء بقلبه. اللي يقرأ يعني يصدق بقلبه. فإنها معرفة بطرق أحد. يعرف أن هذا حق. قد يقول يقول يقول فإذا قبل الصحة الأكبر. نعم. لأن العاصي مؤمن أو كافر. إذا تتسلوا وقت الصلاة إن تصلوا وعلى رسول الله بعض هذه الجماعة قدرت الآن محبة العمل على محبة الرسول قبل يكفر ذا نعم. قال رحمه الله ذكر الإيمان نعم نعم لكن الشامل مسلم إذا سمعت الأذان عرفوا تأتي إلى المسجد وتسجد العمل هذا الكلام. نعم هذا يلزم من هذا يحب الرسول عليه السلام ما يقدم العمل على قوله. نعم يعني يبين سيدي قبله يعني يبين السامعين من عبد الله بصد صادق بحسن من بعضهم يقول ان هذا لا يحسن. نعم يقول انه صادق غير متهم فاقبل ما جاء به. نعم اختفوا من هناك قول الشتفور قول المتاخرين في زمن التابعين. نعم. على ذكر اطلاق اسم الايمان على من خامنه الناس على انفسهم واملاكهم قال اخبرنا اسماعيل بن داود بن وردان بمصر قال حدثنا عيسى بن حماد قال اخبرنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده المؤمن من أمن الناس على دمائهم وأموالهم. نعم. المسلم من أمنه الناس على دمائهم. والذي لا يسلم الناس من لسانه يسلم أنه مسلم ناقص. والذي لا يأمن الناس على دمائهم وأموالهم هذا مؤمن لا تضحي في الإيمان. نعم. قال ذكر الخبر المدهش قول من زعم أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. أمور مرجية. نعم. قال أخبرنا الحسين بن محمد بن مصعب بخبر غريب. قال حدثنا أبو داود السندي سليمان بن جعبد قال حدثنا ابن مريم ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن هاد عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 72 بابا أرفعه لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. هذا يدل على الإيمان شعب متعدية وكل ما أفترنا قصة الإيمان فإن الإيمان بضع وصبر شعب وصبر مثلها يكفر مثل بأعلاه وأدناه علاها قول لا إله إلا الله هذه صفة قولية وأدناه ما تفرض عن الطريق هذه صفة عملية والحال صفة من الإيمان صفة قلبية أما على الإيمان متعدد من قال الإيمان شيء واحد فخرج في النص فهكذا رواه الشيخ رواه مسلم له زرع وسبعون رواه البخاري له زرع وستون ها؟ ايش؟ حدثنا أخبرنا الحسين بن محمد بن مصعب بخبر الغريب الغريب. صلى الله عليه وسلم. أسماء بن صريح على سوق الإيمان سلم عن جاء من جاء قال أخرجه بالمملكة الإيمان. ايش؟ كم أحسن غريب غريب أبدا كل فرق نعم ما يكبر الغرامة في السنة أي إنما الأمر بالنيات فريقهم نصح الحديث أتكلم عن السعر شغل يخشي قال أسناد الصيع على فرقهما ابن مريم هو السعيد بن الحكم بن محمد بن سالم ابن مريم الجمحي بالولاء أبو محمد المصري ثقة ثبت ويحيى بن أيوب هو الغاسقي أخرج حديثه الجماعة والحافظ التقريب صدوق ربما أخطأ وابن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن أسامة ابن هاد الليثي أبو عبد الله المدني روى له الجماعة وأخرجه ابن مندة في الإيمان أفعله جل غريب غريب ما تعرفه تعالف السلام قال أبو حاسم الاقتصار في هذا الخبر على هذا العدد المذكور في خبر ابن هاد مما نقول في كتبنا إن العرب تذكر العدد للشيء ولا تريد بذكرها ذلك العدد نفيا عما وراءه ولهذا نظائر نوعنا لهذا انواعا سنذكرها بوصولها فيما بعد ان شاء الله تعالى. يعني المقصود انه ما يفيد الحصر هذا. قال ابو حاتم ايش؟ قال ابو حاتم الاقتصار في هذا الخبر عن هذا العدد المذكور في خبر ابن الهاد مما نقول في كتبنا ان العرب تذكروا العدد للشيء ولا تريد بذكرها ذلك العدد نفيا عما وراءه. ولهذا نظائر نوعنا لهذا الانواع سنذكرها بفصولها فيما بعد ان شاء الله تعالى. يعني يقول ان قد ضغنا الصبرون هذا ليس المقصود منها التحريف انما هذا يدري على العرب ويقصدون التحريف لكن البيهقي سيئون التحريف بهذا ان السياسه من الشعب الايمان اسقاط الشعب ووصلها الى كفه الطبيب البضع من ثلاثه الى ان يسعى البضع الى اعلى شيء البسيط صالح. قال ذكر خبر المدهش قول من زعم ان ايمان المسلمين واحد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى في صحيحه ذكر الخبر المدهش قول من زعم ان ايمان المسلمين واحد من غير ان يكون فيه زياده او نقصان. قال أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الله أهل الجنة الجنة يدخل من يشاء برحمته ويدخل أهل النار النار ثم يقول أخرجوا من كان في قلبه حبة خردل من إيمان ويخرجون منها حمما فيلقون في نهر في الجنة فينبتون كما تنبت شبة في جانب السيل ألم ترها صفراء ملتوية. الفيلسوف البخاري صحيح يريد على أن الإيمان يتفاوت. قال أخي من كان في قلبه حبة خردل من إيمان دل على إيمان يتفاوت يغض عن مرضي أهل ويقولن الإيمان واحد ان ايمان الناس سواء ايمان اصدق الناس واصدق الناس واحد هذا بعض الناس يتفاوتون نعم في الايمان تفاوت عظيم قال اخي مثل قال المثال حبه من خردل اذا في دليل على الايمان او اصدق الله فلا قال حبه من خردل نعم قال ذكر البيان لان قوله صلى الله عليه وسلم اخرجوا من كان في قلبه حبه خردل من الايمان أراد به بعد إخراج من كان في قلبه قدر قيراط من إيمان. يعني أول أخرج من كان في قلبه أكثر ثم ثم الذين يلونهم أقل منهم إيمان. نعم. قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا يحيى بن أبي رجاء بن أبي عبيدة الحراني قال حدثنا زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ميز أهل الجنة وأهل النار يدخل أهل الجنة في الجنة وأهل النار النار قامت الرسل فشفعوا فيقال اذهبوا فمن عرفتم في قلبي مثقال قيراط من إيمان فأخرجوه فيخرجون بشرا كثيرا ثم يقال اذهبوا فمن عرفتم في قلبي مثقال خردلة من إيمان فأخرجوه فيخرجون بشرا كثيرا ثم يقول جل وعلا أنا الآن أخرج بنعمتي وبرحمتي فيخرج أضعاف ما أخرجوا وأضعافهم قد انتعشوا وصاروا فحما فيلقون في رهد في نهر أو في نهر من أنهار الجنة وتسقط محاشهم على حافة ذلك النهر. تسقط إيش؟ محاشهم نعم يعني ما أثرت النار منهم كلم على محاشهم قال أي احترقوا نعم يعني مثال الحرق اللي أحرقت النار تسقط يزيل الاحتراق اثر الاحتراق يزيلها نعم نعم نعم قال فيعودون بيضا مثل التعاريف فيكتب في نقابهم عتقاء الله ويسمون فيها الجهنميين قال التعاريف القساء الصغار قاله الشيخ تخريجه قال خرجه مختصرا مسلم من طريق يزيد الفقير عن جابر بن حوري قال ابن اهل الجنه منزله نعم هذا فيه الرد على خوالي المعتزله الذين يقولون بخلود الأطفال في النار على أنه لا تخرجوا من النار لا يبقون فيها وفي الموحدين لأنهم وفي أنهم من في قلبه خراط أخرج ثم من في قلبه تسقال حبة من خردل ثبت النبي ويشفع أربع شفاعات كل مرة شد الله له حدا في بعضها أخرجه في قلبه من قلبه حبة خردل من إيمان والمرة التي بعدها أخرج في قلبه أدنى تسقال حبة من خردل من إيمان والمرة التي بعدها أخذ من في قلبه أدنى أن تخال حبة خردل من الإيمان نعم يدل على أن الإيمان يضعف حتى لا يقامه إلا قليل أثنين المعاصي إذا كثرت أضعف الإيمان لكن ما تقضي عليه ما يقضي عليه الكفر الكفر الأكبر ومثل يقول أكبر الشرك الأكبر هذا يقضي على الإيمان فهذا ولا يقضي حبة أن المعاصي لا يعرضك لا تقضي على الإيمان وفعل حتى بعد قال تخال حبة من خردل معهم التوحيد معهم الإيمان التوحيد وبهذا يحتجر من النار حوض من النار بتوحيده فرضا لله تعالى اما سفره فلا يحتجر من النار سفره الجنه حرام عليه لا يحتجر خلد هذا الحديث يرد على الخوارج والمعتزله الذي يقول بسجود العصاه الموحدين في النار نعم نعم نقول سوره الصلاه ما معشر الايمان صواب ان الصلاه شر في صحه الايمان من ترك الصلاة لما يسمع الشيء يعيبه والله العافية نعم كذا تمر الصوت التحرك عاصم صحة الصلاة يمر فلا صح الإمام بدون صلاة نعم نعم ايش نعم هذا موحد لا إذا ترك الصلاة خربت البطاقة ما صارت شهادة ما صح الا بالصلاه أو صحيح كما ذلك نقول. نعم. قال كما أن الصلاة تستحق بدون وضوء كذلك التوحيد والإيمان لا يستحق بدون صلاة. نعم. ايش فيها يعني وهم الايمان كامل انه على من حده الخوارج وهم ايمانا كاملا لكن عنده اصل الايمان لا يسرق لو كان عنده ايمان كامل لما عمل السرقه لكن ضعف الايمان حتى سرق حتى زنى لكن ما هو اصل الايمان هو كافر دليل ان النصوص بدليل ان السارق تقطع يده ولو في كافر قتل مرتد ويرث ويورث. نعم. في حاله يعني لا ما يعود هذا ضعيف. لا لو صح المراجع يعطي على سبع الإيمان أما أصل الإيمان باقي معه ما يصبح. نعم. ماشي هذا الإيمان يعني فيما يتعلق بالدعوة والجهاد نعم بل ترى حذر مما يتعلق من الايمان الذي يتعلق بالدعوه والجهاد. نعم نعم ليس المراد انه يكفر او كافر. نعم. قال ذكر الاقرار بانهم يعودون بيضا بعد ان كانوا فحما يرش اهل الجنه عليهم الماء. قال اخبرنا محمد بن عمر بن موسى بن حمزه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بكر بن المفضل عن ابي مسلمه عن ابي نضره عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون هم كفر لأنهم أهلها هم أهلها. أما المؤمن يخلو عالي يخلو عاصي للتقيل من أهلها أما أهلها الذين هم أهلها كفر لا يخلو لا يخلو منها. نعم. نعم. صحنا ولكن الناس أقربتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجئ بهم قبائر غضائر فبثوا على أهل الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم قال فينبتون نبات الشدة تكون في حمل السيف في حمل السيف يعني فيما يحمله السيف السيف حينما يحمل يحمل العيدان وكذا وقد تكون حاضها في طرف الوادي فحم وصوات تنبت سريعة. نعم شدة هي بدعة يعني وقال هي الحبة شدة هي بدعة. نعم. وقال رجل من القوم كأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزاوية يعني كان يشاهد هذا الأشياء. نعم. على ذكر الخبر المدهب قول من زعم أن الإيمان لم يزل على حالة واحدة من غير أن يدخله ناقص أو كمال. قال أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال قال يهودي لعمر لو علمنا معشر اليهود متى نزلت هذه الآية لاتخذناه عيدا اليوم أكملت لكم دينكم لو نعلم اليوم الذي نزلت فيه لاتخذناه عيدا. فقال عمر رضي الله عنه قد علمت اليوم الذي انزلت فيه والليلة التي انزلت يوم الجمعة ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات. قال معروف انه قال لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذناها عيدا ولو نعلمها لاتخذناها عيدا هذا نظر صوت يعني اليهود لا يتخذونها عيدا لأنهم بعثوا على يهودية لكن يقول لو علينا معصى اليهود نزلت واتخذنا عيدها عيدا كان تخريج وأنا رجل النسائي في الحج ومسلم في التفسير ما أجدها أتكلم عليها. نعم نعم نعم لا أتكلم عليها مثل الصبية لأنها تصديق لها. نعم. قال ذكر خبر ثاني يصرح بإطلاق لفظة مرادها نفي الاسم عن الشيء بالنقص يعني الكمال لا الحكم على ظاهره. قال أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كلهم محدثون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ذكر خبر ثان يصرح بإطلاق لفظة مرادها نفي الاسم. هذا السؤال الثالث في الحديث هذا مطلق الإمام المطلق الكامل مطلق الإمام أصل الإمام وفق الله عز وجل. سؤال من جماعة جماعة قال يا شيخ السلام عليكم هل الدعاء للمسلمين أن يوحدهم الله ويجمع كلمة يكون مخالفا لحكمة الله في تفرقهم شيئا شيعا وأحزابا كما أخبر الله جل وعلا بذلك؟ هذا مطلق نسأل الله نجمع كلمة المسلمين ويجمعهم نسأل الله نجمع كلمة المسلمين ويوحد صفوفهم هذا مطلوب جمع كلمتهم وتوحيد صفوفهم وجمعهم هذا أمر مطلوب ينبغي لكل مسلم أن يدعو. نعم. قال عفو الله عنك أحسن الله إليك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى أليس بدل أليس يدل على الدعاء عليهم بالعموم ولكن يقول حق الله بالعلم لا بل دعاء على اليهود والنصارى بالعموم إذا دعاء بالعموم لكن ما هو دعاء عليهم بالهلاك دعاء عليهم بالطرد والعبادة عن رحمة الله ما قال لا تنسوا منهم أحدا لعن الله ولد النصارى أسحب قبرهم من المسالك اللعنه بالطرد والعبادة عن رحمة الله ما داموا على كفرهم وعنادهم فهم مطردوا عن رحمة الله لكن هم باقي في الدنيا ما في دعاء بأنهم ما يقل محت الدنيا. نعم. قال عفو الله عنك إذا فرق المسلم قبل إسلامه فهل يجب عليه رد ما فرق؟ أي نعم يرد بعد عشان يعرف الإسلام يقف فيه ولا بعد الإسلام. نعم. يقول هل لأن الحفظ الحفظ لا بد من أدائه. نعم. يجب ما فرق فيما بينه وبين الله لكن حفظ الناس يؤدي لنا. قال عفو الله عنك هل هناك ركعتين خاصة بالإشراق؟ جاء في الحديث أن من جلس في مصلى صلاة الفجر ثم صلى ركعتين كانت حجة وعمرة الحديث فيه ضعف لكن له شواهد قوي بعضها بعضا وجاء في صحيح مسلم أن النبي كما يجلس حتى تكون الشرك حسنا وهذه الفتحتين من صلاة الضحى أول صلاة الضحى تبدأ من 27 قبل الربح إلى عقب إلى الظهر لكن هذه صلاة الضحى مبكرة بعض الناس لم يتحدث الإشراق من الضحى. قال ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه ذكر القدر المفسد قول من زعم ان الايمان لم يزل على حاله واحده من غير ان يدخله نقص او كمال. قال اخبرنا عبد الله بن محمد الازدي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الله بن ادريس عن ابيه عن قيس بن مسلم خالد بن شهاب رضي الله عنه قال يهودي لعمر لو علمنا معشر اليهود مثلا نزلت هذه الايه لاتخذناها عيدا اليوم أكملت لكم دينكم ولو نعلم اليوم الذي نزلت فيه لاتخذناه عيدا. فقال عمر رضي الله عنه قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه والليلة التي أنزلت يوم الجمعة ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات. نعم الشيخ اليوم أكملت لكم دينكم يدل على أن الدين يكمل والذي يكمل ينقص لكم دين بعض الناس وبعض الناس يكون دينه ناقصا وكذلك الايمان. وقص المؤلف من الرد على النظريه الذي يقول ان الدين على الايمان على حال واحد لا يزيد ولا ينقص. من ذكر ايش في الدين المتحف؟ قول من زعم ان الايمان لم يزل على حاله واحده. وهم المنكر والايمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. وجه الايمان قال اليوم اكملت لكم دينكم. اذا قالوا اكملت لكم دينكم على كمال بعد نقص. يدل على ان الدين يكون ناقص يكون عند بعض الناس كامل بعض الناس دينه ناقص بعض الناس دينه كامل بعض الناس ايمانه ناقص بعض الناس ايمانه كامل. نعم يقول عبد الرحمن بطاقه للنساء هذا ما هو بإله اقول ما هو بإله الا هذا نسأل الله ان يصلح الاحوال ما رجعوا لهم بدل الجهود في هذا نسأل الله ان يوفقهم الى خير وفق الله بذلك.